سبحان الله العظيم. يعني الـ الـ يعني الشيطان يريد ان يقنعنا الى الان ان الميراث ان الذكر مثل حظ الانثيين وانتهت القضيه عند هذا. هذه ايه محكمه في كتاب الله لكن ليست هي الحاله الوحيده. فلقد اثبت بعض من علمائنا الفضلاء وفقهائنا المجتهدين الله يرضى عنهم ان الرجل المراه ترث نصف الرجل في 4 حالات فقط، وترث مثل الرجل في 7 حالات، وترث اكثر من الرجل في اكثر من 15 حالة، وترث في حالات اخرى ولا يرث الرجل. لكن قرر في ذهننا فورا اول ما تطلع قضيه المراه عند اخواننا ربنا يهديهم العلمانيين والحيزبونات التي ما استطاعت ان تحافظ على بيتها تطلع كده، وليه ظلم المراه وليه تعطوها نصف الرجل؟ هي المراه كالرجل تماما. ايوه في حالات، في حالات للذكر مثل حظ، ما قال رب العباد للانثى نصف حظ الذكر، لا للذكر مثل حظ الانثيين، فوحده القياس في الميراث هي المراه وليس الرجل. فانظر الى تكريم الاسلام للمراه، مش كل الحالات تاخذ النصف، لا في حالات قليله تاخذ النصف، لكن في حالات اخرى تاخذ مثل الرجل، وفي حالات اكثر تاخذ سبحان الله اكثر من الرجل، وتاخذ احيانا وهو لا ياخذ. ودي موجوده حالات اخرى، وعلم الفراغ علم المواريث، وانظروا الى العجب الذي وفيه، وبارك الله في من يعني حدد واستنبط هذه الاحكام. فانا اريد ان اقول ان احنا لابد عندنا من ايه، من اعاده صياغه فهمنا لدين الله، حتى يكون عندنا يعني قوة مناعة أو قوة جهاز المناعة الذي كان قويا عند الصحابة وأصبح ضعيفا معنا اليوم. يعني أصبحت قوتنا المناعية سبحان ضعيفة فيخترقها أي مخترق. الأوروبيين يعملوا ستار أكاديمي، نعمل ستار أكاديمي، يعمل أزياء مش عارف كاش عروض أزياء، نعمل عروض أزياء، نعمل باليه مائي، نعمل بلوى مائية، إيه المشكلة؟ رقص إيقاعي، رقص إيقاعي، إيه القضية؟ يعني حتى صارت يرقصنا في الماء في مباريات الان في الاولمبياد والمباريات الدوليه، رقص ايقاع داخل الماء. يعني المصيبه بعد ان كانت برا اصبحت برا وبحرا، اصبحنا برمائيين ننثر المصائب يمنه ويسرا. ليه؟ لان احنا بنتتبع سبحان الله انبهار المغلوب بالغالب، منبهرين كل ما الغالب يعمل شيء نحن خلف الامام. ويبوس يعني ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. يا الله يا الله. فاحنا عايزين نعيد فهمنا للدين فهما صحيحا. المفاهيم المغلوطه في دين الله وعن دين الله وحقائق الدين الكبرى سبحان الله، نحن حصرنا الدين في العبادات والغينا جهاز جانب المعاملات تماما. القرآن فيه 110 آية، 10 و100 آية هي آيات العبادات، و6000 يعني 126 آية الباقية هو القرآن 6236 آية، ف110 منهم للعبادات والباقي كلها عن المعاملات. فكأن آيات العبادات لآيات المعاملات وإعمار الكون جزء إلى 62 جزء، جزء الى 62 جزء، بس يجب احنا في جزء وعاد نطول حياتنا لنا 4 قرون نتكلم عن مبطلات الصلاة وسنن الصلاة شيء جميل، ولكن ده نقف عند هذا، اين ثمرة الصلاة؟ فده جزء. في 61 جزء معطلين في حياتنا، فرائض غائبة كثيرة يجب ان نعيد صياغة فهمنا حتى نحسن ابليس، لان ابليس سبحان الله يريد ان يخطئنا في فهمنا لدين الله سبحانه وتعالى. فنعايز نراجع انفسنا، ويقوم دعاتنا الفضلاء وهم كثر والحمد لله، ونحن عندهم تلاميذ نحبو على مدارجهم في العلم نتعلم منهم. عايزين نعيد الامه مره اخرى الى فقه ودار الارقم ابن ابي الارقم وحيث العقيده الصحيحه، وبعدين المنهج يكون واضح والمساله تكون ايه، تكون يعني سبحان الله مطبقه يعني لا اقول بحذافيرها، ولكن وانا على عهدك ووعدك ما استطعت لنفهم الدين فهما صحيحا. ولما يكون من مصارف الزكاة ان نفهم ان زواج الشباب في بعض البلاد بالملايين عبروا 30 ولا يجدوا بيتا يسكنوه ولا مصاريف، بالعكس